اليوكا ما هو موضح ومشروح بالنطق والترجمة. اليو قلنا ينطق بحرف الفتحة طبعا، لأنها حرف اليو إحدى الحروف العلة الخمسة، وقلنا حنا الحروف العلة تمثل في اللغة العربية الحركات بالفتحة والضمة والكسرة. اليو هنا يمثل الفتحة إلا في حالات شاذة، هنا يمثل لنا بالفتحة مثل كلمة بات، تنطق باء بات، ما تنطق بوت ولا تنطق بيوت، تنطق بات. فان فان فان. الكلمة الثالثة هات هات هات، ما تنطق هوت ولا تنطق هيوت، تنطق بالفتحة هات. أو الكلمة الأخيرة كات، يقطع معناها كات، ما تنطق قلنا بالضمة أو باليو، تنطق بكات. واضح يا أخواني أخوات؟ قلنا الأولى بات فان هات كات. حالات شاذة تكتب اليو وتنطق بالضمة اليو، مثل كلمة بوت، بوت ذا جلاس بليز، بوت ذا جلاس، بوت ذا جلاس داون، بوت تنطق ب بعدها يو، تنطق بحرف الضمة كأننا حنا ضمينا حرف البي، بو بوت. الكلمة الثانية وهي فو فول، وهي تقريبا تعد من الحالات الشاذة أنها تنطق اليو بحرف الأو أو تكون مضمومة، لكن الأساس هي تكون بالفتحة.